في غير موضع الجد. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربط الجنة، أي في أوسط الجنة، لمن ترك الجدال ولو كان محقا، وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في الحياة العملية بتعلم بيع الشراء الأقص والإعطاء، قال صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. تاجر الصدوق الذي يصدق ان شاري البضاعه دي بالسعر الفلاني مكسب فيها كذا، لا يدري ولا يحتاج، لأن الذي يرزق العباد هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك بث النبي محمد في قلبك الطمأنينة على الرزق، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الرزق والموت سواء بيد الملك سبحانه. Oh. شوف ابوه بيقتني منه، تعلم منه، فبيساله يا ابي انا بسمعك الصباح وفي المساء كل دعاء معين، ليه؟ فقال يا بني هذا الدعاء اللهم عافني في بلدي، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر، لا اله الا انت. فقال يا بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء في الصباح وفي المساء، فاحببت ان استنى بسنته صلى الله عليه وسلم. بالقدوه بالحكم للنبي صلى الله عليه وسلم اخذوا احاديثه واخذوا سنته، واذا بابنائهم يتعلمون منهم سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما ارسلناك الا تغفر الله العظيم لي ولك. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على الرحمة المهدى والنعمة المسدى والسراج المنير نبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا أحبتي في الله مع الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ سنته ونهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما نزلت بنا هذا الذي نسمعه ونراه من غلو ومن ضيق في العيش ومن كربات وما شابه ذلك إلا بسبب الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر ولا تعذبنا friend.